الحمد لله. السبب الأساسي الواضح: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قال عليه الصلاة والسلام، لتأخذوا عني مناسككم. بعضهم قال هذا ليتناسق مع حركة الأفلاك أو النجوم والكواكب، لكن نحن لا نحتاج إلى هذا. الإمام القرافي رحمه الله أورد سببا لطيفا، قال ملخصه: إذا جعلت الحجر عن يسارك وبدأت الطواف يكون باب الكعبة أمامك، بينما إذا جعلت الحجر عن يمينك وبدأت الطواف يكون الباب خلفك وأمامك أليق أوجه.